بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد درسنا في الدرس السابق وهو الدرس الثاني من دروس شرح نظم عبيد ربه على الآج الرومية. درسنا في الدرس السابق ثلاثة مسائل تقريبا: المسألة الأولى علامات الاسم، والمسألة الثانية علامات الفعل، والمسألة الثالثة علامة الحرف. فذكرنا أن علامة الفعل على حسب كلام المصنف أربع علامات: العلامة الأولى هي الجر، والثانية التنوين، والثالثة دخول ال، والرابعة حروف الجر. ثم بعد ذلك سرد المصنف حروف الجر. ثم انتقلنا للكلام على علامات الفعل وهي أربعة: الأولى سين، والثانية سوف، والثالثة قد، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. ثم ختمنا الدرس بالكلام على علامة الحرف، وقلنا إن علامة الحرف عدمية، يعني ليست له علامة، والحرف ما ليس له علامة، ترك العلامة له علامة، والحرف ما ليس له علامة، ترك العلامة له علامة، يعني علامته ترك العلامة ليس له علامة. فما علامة الجيم؟ نقطة في الوسط. ما علامة الخاء؟ نقطة فوق. ما علامة الحاء؟ ليس له علامة، ليس له علامة، علامته أن تترك إيش؟ النقطة. إذن كذلك الاسم والفعل والحرف، علامة الاسم أن تدخل عليه أحد هذه العلامات، علامة الفعل أن تدخل عليه السين أو سوف أو قد إلى آخره. أما الحرف فليس له علامة، بل علامته أنه لا يقبل شيئا، وذلك كقولك بلى، فبلى حرف، حرف تقول ألست بزيد، فتقول له بلى، يعني بلى أنا زيد. وبلى حرف، لماذا بلى حرف؟ لأنه لا يقبل علامة الاسم. هل يصح أن تقول البلى؟ لا يصح. هل يصح أن تقول في بلا؟ إذا لا يقبل ال ولا التنوين ولا دخول على حروف الجر ولا الجر. طيب، ولا يقبل أيضا علامات الفعل، فهل يصح أن تقول قد بلا، سوف بلا، سبلا، بلت؟ لا يصح، لا يقبل أي شيء من علامات الفعل. إذن ما هو؟ حرف. هو حرف. ومثلنا عليه بقوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلا. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ثم قال المصنف باب الإعراب. باب الإعراب. الإعراب يأتي في اللغة العربية بمعنى التغيير، بمعنى التغيير. فتقول العرب أعربت معدة البعير، يعني تغيرت، يبدو أنه لمرض أو نحو ذلك. ويطلق الإعراب أيضا بمعنى الإفصاح والبيان، هذا عند العرب قبل أن يأتي النحاة. فيقول الشخص أعربت عما في نفسي، يعني أفصحت عما في نفسي، ووضحت ما في نفسي، وبينت ما في نفسي. وكثيرا ما يقولون في وسائل الإعلام أعرب فخامة الرئيس عن كذا وكذا، صح؟ أعرب عن أسفه وكذا. ما معنى أعرب؟ هل معناه قال زيد فاعل مرفوع عند رفعه الضمة؟ لا، وإنما معناه إيش؟ أفصح وبين ما في نفسه، هذا معنى الإعراب في اللغة العربية. أما الإعراب في المعنى الاصطلاحي عند النحويين فهو الإعراب تغيير أواخر الكلم تقدير نو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. الإعراب تغيير، الإعراب هذه الكلمة الأولى في البيت تقرؤونها بدون همزة، الأصل أنها بهمزة قطع، تقول أعرب يعرب إعرابا، همزته همزة قطع، لذلك في الباب ماذا قال؟ باب الإعراب، وضع الهمزة. ولكن في المنظومة ماذا قال؟ الإعراب بدون ماذا؟ بدون همزة، وذلك لأجل أن يستقيم الوزن، لأنه لو جاء بالهمزة سينكسر البيت. فأنت حين تحفظ البيت تقرأه هكذا الإعراب، الإعراب بدون همزة، لا لا تقل الإعراب وتغييره سينكسر البيت. والقارئ يجب عليه أن يقرأ البيت قراءة موزونة بأوزان العرب. طيب الإعراب ما هو؟ تغيير أواخر الكلم. نحن عندنا باب في النحو يسمى بباب الإعراب، وعكس الإعراب باب البناء. إذن الكلام العربي نوعان، معرب ومبني. معرب ومبني. المصنف يتكلم الآن عن أي النوعين؟ المعرب. سنعرف ما هو المعرب وسنعرف ما هو المبني. المصنف تكلم عن الإعراب ولم يتكلم عن البناء. لماذا؟ لأن الكتاب للمبتدئين فأراد أن يختصر. سنعرف باب البناء في كتب أوسع إن شاء الله، لكن نحن الآن ندرس باب الإعراب. فاعلم أن الكلام العربي من أوله إلى آخره ينقسم إلى قسمين، إما معربا، إما أن يكون معربا، وإما أن يكون مبنيا. وما معنى معرب؟ المعرب هو الذي يتغير آخره باختصار. هذا ليس تعريفا علميا، وإنما تعريف من باب التسهيل والتقريب. المعرب يا جماعة هو الذي يتغير آخره إذا غيرت موقعه من الجملة. وأما المبني فمهما غيرت موقعه من الجملة فإنه ثابت على حالته، لا يتغير ولا يتزحزح، يشبه بناء الجدار. لماذا سمي مبنيا؟ هو أصلا أخذا من بناء الجدار. أنت الآن تأتي وتجد هذه السارية اليوم هنا، لو جئت غدا تجدها نفس المكان، لو جئت بعد غد تجدها نفس المكان، لأنها بنيت لتكون هنا، صح؟ هكذا الكلمات المبنية مهما حاولت أن تغير تشكيلها الآخر لا يتغير. هذا إيش؟ المبني أخذا من بناء البيت والجدار. أما المعرب فما معنى المعرب؟ قلنا ما معنى الإعراب في اللغة العربية؟ ما معنى أعربت معدة البعير؟ يعني تغيرت. لا، له أكثر معنى، يأتي معنى الإفصاح ويأتي معنى التغيير. طيب، فإذا معنى الإعراب ما هو؟ التغيير. إذا في الكلمة المعربة يحصل تغيير أو لا؟ يحصل تغيير. أين يحصل التغيير؟ في أوله أم وسطه أم في آخره؟ في آخره. تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، تغير ولا لا؟ من الذي تغير؟ زيد، صح؟ ما دام تغير إذن هو معرب أم مبني؟ معرب. أين حصل التغيير؟ في آخره. ما سبب التغيير؟ أحسنت، اختلاف العوامل التي دخلت على زيد. اختلاف العوامل التي دخلت على زيد. ما معنى اختلاف العوامل التي دخلت على زيد؟ أنت عندك الآن كلمة زيد. زيد هذا هو مثل ما تقول الذي نجري عليه نحن التجارب، نجري عليه التجارب والفحوصات. فإن أدخلت عليه، إن أدخلت عليه عامل يرفع، ماذا سيحصل لزيد؟ سيصبح إيش؟ مرفوعا. وإن أدخلت عليه عامل ينصب سيصبح زيد منصوبا. وإن أدخلت عليه عامل يجر سيصبح زيد مجرورا. إذن هو يتأثر ويتغير آخره. وكذلك لو جئت مثلا بكلمة يضرب، إن أدخلت عليه عامل يرفع سيرفع، وإن أدخلت عليه عامل ينصب سينصب، وإن أدخلت عليه عامل يجزم سيجزم، وهكذا. فتقول مثلا جاء زيد، زيد مرفوع مع علامة رفعه زيد ضمة. رأيت زيدا، ضربت زيدا، هنا الآن تغير. لماذا تغير؟ لأن جاء قبله عامل ينصب وهو ضرب، فتقول منصوب على نصبه فتحة. مررت بزيد، سلمت على زيد، فهنا ماذا أصبح زيد الآن؟ من الذي جره؟ مررت بزيد الباء، سلمت على زيد، من الذي جره؟ على. إذن على عامل جر، واضح؟ على عامل جر، وهو الذي أثر في زيد. فزيد ينتظر فقط العوامل تلعب فيه، فيدخل عليه عامل يرفع، مرة ينصب، مرة يجر، وهو يتأثر. فإن تغير آخره فهو معرب، وإن لم يتغير آخره مهما غيرت العوامل لا يتغير، فاعلم أنه مبني. مثال ذلك جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، تغير ولا لا؟ إذن هذا ماذا نسميه؟ مبني. مثال آخر، جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، تغير؟ إذن هذا مبني. مثال ثالث وأخير، تقول جاء الذي أكرمته، ورأيت الذي أكرمته، ومررت بالذي أكرمته، الذي تغير؟ هل تغير؟ مع أنك أدخلت عليه عوامل مختلفة، عامل يرفع، عامل ينصب، عامل يجر، لم يتأثر، ثابت على حالة واحدة، صح؟ هذا الذي يثبت على حالة واحدة يسميه النحاة بماذا؟ بالمبني. إذن الكلام كم نوع؟ نوعان، معرب ومبني. المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخل عليه، والمبني لا يتغير آخره، ثابت على حالة واحدة، وهي أمور محصورة سنعرفها في كتب أوسع. نعم. قال باب الإعراب: الإعراب تغيير أواخر الكلم. الكلم نكتب عندها جمع كلمة، الكلم جمع كلمة، وأواخر جمع آخر، وهذا بيان لمكان التغيير. إذن المكان الذي يحصل فيه تغيير ليس أول الكلمة ولا وسط الكلمة، وإنما يحصل تغيير في آخر الكلمة، وهذا هو مبحث النحويين. فالنحويون لا ينظرون إلا في آخر الكلمة، يدرسون كيف تنطق بحركة آخر الكلمة، لا ينظر النحوي في أول الكلمة ولا في وسط الكلمة. من الذي ينظر في أول الكلمة وسط الكلمة؟ من؟ لا، أحسنت، الصرفيون. هناك علم من علوم اللغة العربية اسمه علم الصرف، سندرسه إن شاء الله. علم الصرف ماذا يدرس؟ يدرس أول الكلمة العربية ووسط الكلمة العربية، لا يدرس آخر الكلمة العربية. واضح مشايخ؟ إذن النحاة يدرسون أواخر الكلم، أواخر الكلمات، والصرفيون يدرسون أول الكلمة ووسط الكلمة. واضح؟ مثلا كتاب، كيف يجمع كتاب؟ كتب. ماذا حصل للكاف؟ كانت مفتوح، كانت مكسورة، كتاب أصبحت بعد الجمع ماذا؟ عليها ضمة، صح؟ هذا التغيير أين حصل، في أول أم في آخر؟ في أول. هل هذا يهم النحوي؟ لا، يهم من؟ الصرفي. الصرفي هو الذي يبحث هذا الكلمة، فيقول لك لماذا أصبحت هنا من كسرة إلى ضمة، يقول لك أن هذا مفرد وهذا جمع تكسير، وجمع تكسير كتب، وكتب على وزن فعل، وهكذا. هذا شغل من؟ شغل الصرفيين. نعم. إذن قال تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. هنا أيضا أو كان يجب أن تكون بالهمزة، ولكن لو أنك نطقت بالهمزة سينكسر البيت، فلذلك عليك أن تقرأ الكلمة بدون همزة، يعني همزة قطع، همزة وصل، فتقرأها هكذا تنوين بدون همزة: تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. تقديرا هذا رقم واحد، أو لفظا هذا رقم اثنين. هذا بيان نستطيع أن نقول أنواع المعرب. المعرب نوعان: لفظي وتقديري. تقديرا هذا نوع، أو لفظا هذا النوع الثاني. ما معنى هذا الكلام؟ يعني حين تقول جاء زيد، هل نطقت بالضمة أم لا؟ تلفظت بها أم لا؟ هذا يسمى معرب إعراب لفظي، لأني استطعت أن أنطق بالتغيير الذي حصل في زيد. رأيت زيدا، نطقت بالفتحة ولا لا؟ تلفظت بها. مررت بزيد، تلفظت بالكسرة أو لا؟ هذا يسمى بالإعراب اللفظي، الإعراب اللفظي، لأنك نطقت بالتغيير الذي حصل. والنوع الثاني طبعا هذا هو الأصل، الأصل في الإعراب أن يكون لفظيا، والحالة الثانية قد يكون الإعراب تقديريا. ما معنى تقديريا؟ يعني أنت تريد أن تنطق بالحركة لكن لا تستطيع، لا تستطيع. مثل ماذا؟ مثل حين تقول جاء الفتى، أين الضمة؟ حاول أن تنطق بالضمة على الألف التي في الفتاة، هل تستطيع؟ الألف يقول العلماء الألف حرف ميت. ما معنى حرف ميت؟ الآن الإنسان الميت لو حركته يتحرك؟ لو كل أهل الأرض أرادوا أن يحركوه وكي يقبل التحرك هل سيتحرك؟ لن يتحرك. الألف حرف ميت، مهما وضعت عليه من الحركات فإنه لا يتحرك، واضح؟ مهما وضعت عليه من الحركات فإنه لا يتحرك. حاول تنطق عليه حركة الضمة، ما تستطيع. طيب حاول تنطق عليه بحركة الفتحة، تقول ضربت الفتى، أليس المفعول به منصوبا وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. أين الفتحة؟ لا يوجد. نقول هذا معرب أم مقدر؟ نقول توجد حركة لكنها مقدرة أنت لا تراها، منع من ظهورها، منع من ظهورها التعذر، يعني يتعذر علينا أن نطق بالحركة، يتعذر علينا أن نطق بالحركة. لماذا؟ لأن الألف لا تقبل التحرك. هذا إعراب تقديري، والإعراب التقديري على ثلاثة أنواع لن نأخذه الآن، سنتركه في الشرح الموسع إن شاء الله. نحن الآن نختصر في الدرس، في الكتاب الذي بعد هذا سنأخذ النثر إن شاء الله، وهناك سنتوسع. الآن فقط نريد أن نأخذ الأصول العامة وأن تحفظوا هذه المنظومة التي تعينكم على فهم النحو. نعم، قال إذن لفظا ما مثاله؟ جاء زيد. وتقديرا ما مثال الإعراب التقديري؟ جاء الفتى. فالفتى فاعل مرفوع علامة رفعه، لا تقول ضمة ظاهرة لأن هذا كذب، لا تجد ضمة أصلا ظاهرة، وإنما تقول ضمة إيش؟ مقدرة. ضمة مقدرة يعني ما معنى مقدرة؟ يعني منوية، يعني نحن نقدر وجود الضمة، ننوي وجود الضمة، وإلا هي في الحقيقة لا تستطيع أن تنطق بها. طيب هذا هو تقديرا أو لفظا. فذا الحد اغتنم، هذا حشو، هذا كله حشو. فذا الحد اغتنم، هذا كله حشو. ذا اسم إشارة، الحد، الحد يعني التعريف، التعريف أي تعريف الإعراب. اغتنم يعني احرص عليه، احرص على حفظ هذا التعريف واعتبره غنيمة، اعتبره غنيمة حشو. وذلك التغيير يكمل، يكمل التعريف فيقول وذلك التغيير الذي حصل في الكلمة. لماذا حصل التغيير في زيد؟ قال للاضطراب أي لاختلاف، للاضطراب يعني لاختلاف، لاختلاف ماذا؟ ماذا قال؟ لاختلاف ماذا؟ لاختلاف عوامل تدخل، لاختلاف عوامل تدخل، أي هناك عوامل تدخل على زيد، فهذه العوامل إذا غيرتها، إذا غيرتها تغير آخر زيد. فلما اختلفت العوامل في قولنا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، ما من هي الأشياء التي أثرت في زيد؟ العوامل التي قبله. فإن كان الذي دخل عليه عامل يرفع فزيد يسلم أمره يرتفع، وإن دخل عليه عامل ينصب انتصب زيد، وإن دخل عليه عامل يجر جر زيد. إذن زيد يتأثر بالعوامل التي قبله. مثال ذلك تقول سلمت على زيد، سلمت على زيد، من الذي جر زيد شيخ فايز؟ سلمت على زيد، من الذي جر زيد؟ سلمت على زيد، من الذي أثر في زيد وجعله مجرورا؟ أحسنت، أحسنت، الحرف الذي قبله وهو على، على هو الذي أثر في زيد. إذن على هذا نسميه عامل، عامل جر، أثر في زيد، أثر في زيد. تمام. قال وذلك تغيير الاضطراب عوامل تدخل، أي تدخل على الكلمة. فماذا تصنع؟ لماذا تدخل هذه العوامل؟ للإعراب، أي هي تدخل هذه العوامل لأجل أن تحدث الإعراب، لأجل أن تحدث الإعراب. والنحو كله يقوم على هذه النظرية، هناك عوامل وهناك أشياء تتأثر بهذه العوامل. نعم. ثم قال: أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. أقسامه أي أقسام الإعراب، بعد أن عرفنا تعريف الإعراب ننتقل إلى بيان أقسام الإعراب. كم هي أقسام الإعراب؟ أربعة. ما معنى أقسام الإعراب؟ يعني أنت إذا أردت أن تغير الكلمة فإنك لا تستطيع إلا أن تغيرها إلى أربعة أشكال: إما أن تغيرها إلى الرفع، وإما أن تغيرها إلى النصب، وإما أن تغيرها إلى الجر، وإما أن تغيرها إلى الجزم. لا تستطيع أن تخرج عن هذه الأربعة، إما أن تجعل الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، ليس لك قسم خامس بالتتبع والاستقراء. أقسامه أربعة تؤم حشو. قوله تؤم حشو أي تقصد، تقصد عند العلماء وتعرف. رفع هذا الأول، ونصب هذا الثاني، ثم خفض هذا الثالث، وجزم هذا الرابع. ما معنى خفض؟ يعني جر. طيب، القسم الأول هو الرفع، وكل قسم من هذه الأقسام له علامة، علامة أصلية وعلامة فرعية كما سنعرف. ما هي العلامة الأصلية للرفع؟ الضمة. وما العلامة الأصلية للنصب؟ الفتحة. وما العلامة الأصلية للخفض أو الجر؟ الكسرة. وما العلامة الأصلية للجزم؟ السكون. هذه الأمور يجب أن تكون مثل الفاتحة، لأن كل ما سيأتي سينبني عليه. طيب، رفع، ما مثال رفع؟ تقول جاء زيد، مرفوع علامة رفعه الضمة. قوله نصب مثاله ضربت من؟ زيدا. زيدا منصوب على نصبه الفتحة. الثالث إيش؟ الخفض أو الجر. تقول مررت بزيد، مررت بزيد، مجرور على مجره الكسرة. الجزم لم يلد ولم يولد، لم يلد، يلد على مجزوم، وعلامة جزمه هل هناك حركة على الدال؟ لم يلد، هل هناك حركة على الدال؟ إذن هو ساكن، إذن تقول مجزوم وعلامة جزمه السكون. هذا طبعا إعراب مختصر، التفصيل سيأتينا إن شاء الله بالتدرج إن شاء الله. هذا ليس إعرابا كاملا وإنما من باب التسهيل. عرفنا إذن أقسام الإعراب كم؟ أربعة: مرفوع، منصوب، مجزوم، مجرور. الرفع علامته الأصلية الضمة، والنصب الفتحة، والجر الكسرة، والجزم السكون. طبعا تلاحظون أني دائما أمثل بنفس المثال، يعني حين أمثل بالرفع أقول إيش؟ جاء زيد، وحين أمثل بالنصب أقول إيش؟ ضربت أو رأيت زيدا، وحين أمثل بالجر أقول إيش؟ مررت بزيد. لماذا أنا أكرر نفس الأمثلة؟ حتى يثبت في ذهن الطالب العوامل. يعني أحيانا كثرة الأمثلة تشتت، فأنت خلاص يصبح الطالب مبرمجا، مجرد تقول له مرفوع أقول لك كلمة محمد، مثل على محمد مرفوع تقول مباشرة جاء محمد، مثل على محمد منصوب تقول رأيت محمدا، مثل على محمد مجرور مررت بمحمد. حتى لا يجلس الطالب يفكر في الأمثلة، احفظ هذه العوامل الآن مبدئيا، احفظ هذه العوامل. إذا قلت لك عامل رفع تقول جاء، عامل نصب رأيت، عامل جر مررت بي، ثم ضعي كلمة. احفظوها هذه جيدا واكتبوها، لأن سنطبق عليها كثير من الأمثلة. إذا فهمت القواعد ثم بعد ذلك الأمثلة أمرها سهل. طيب عامل جزم، أحسنت، احفظوها، كلكم تحفظون سورة الإخلاص صح؟ تذكروا هذه الآية: لم يلد لم يلد. إذن إذا قلت لك أعطني عامل جزم تقول لم، أعطني عامل جر مررت بي، أعطني عامل نصب رأيت، أعطني عامل رفع جاء. واضح مشايخ؟ طيب. ثم قال أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزمه. فالأولان ما هما الأولان؟ الرفع والنصب. ما بهما؟ قال دون ريب، دون ريب يعني دون شك، دون شك وقع في الاسم والفعل المضارع معا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الرفع والنصب يدخلان، الرفع والنصب يدخلان على الأسماء. يعني الاسم يرفع ولا ما يرفع يا جماعة؟ الاسم يرفع. ينصب أو لا ينصب؟ ينصب. إذن الرفع الأولان، الأولان اللبان هما الرفع والنصب، هذان يدخلان على الاسم دون شك، بمعنى الاسم يقبل أن يرفع. يعني هناك أسماء مرفوعة وهناك أسماء منصوبة، ليس هناك شك وليس فيه إشكال. طيب. ثم قال والفعل المضارع. الشيء الثاني الذي يقبل أيضا الرفع والنصب هو الفعل المضارع. فالفعل المضارع يرفع وينصب، يرفع وينصب. طيب، إذن الاسم أخذ كم من الأقسام الأربعة؟ أخذ اثنين، أخذ النصب والرفع، والفعل المضارع أخذ النصب والرفع. إذن الفعل المضارع والاسم اشتركا في النصب والرفع، تمام؟ ثم بعد ذلك ينفرد كل واحد منهما بشيء. ماذا بقي علينا من الأقسام الأربعة؟ بقي الجر والجزم. كل واحد منهما الآن سيأخذ واحدا، فالاسم سينفرد بالجر لوحده لا يشاركه فيه الفعل، والفعل سينفرد بماذا؟ بالجزم. فأصبحت القسمة عادلة. يعني نحن جاء عندنا الاسم وجاء عندنا الفعل المضارع، كل واحد منهما يقول لنا نحن نريد أن نأخذ نصيبنا من هذه الأقسام الأربعة. فقلنا لهما أنتما اثنان كلاكما تشتركان في أمرين وهما الرفع والنصب، ثم كل واحد منكما يأخذ شيئا ينفرد به لا يشاركه فيه الآخر. فأنت أيها الاسم نعطيك الجر، والجر خاف بك لا ينازعك فيه الفعل المضارع أبدا، لا يستطيع أن يشتكي عليك في المحكمة ويقول لك هذا الجر أنا أريده، لا يمكن أن ينازعك، هو خالص لك. وحتى لا يغضب الفعل المضارع أعطيناه أيضا شيئا خاصا به لا يستطيع الاسم أن ينازعه فيه ولا أن يطلبه منه، وهو ماذا؟ الجزم. واضح هذا؟ وبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. اسم مرفوع ما مثاله؟ جاء زيد. احفظ هذا المثال، جاء زيد. طيب، اسم منصوب، منصوب رأيت زيدا. طيب، إذن الاسم يأخذ الرفع ويأخذ النصب، يرفع وينصب. نأتي الفعل المضارع، نريد فعل مضارع مرفوع. ما الفعل المضارع من ضرب؟ يضرب، صح؟ إذن تقول يضرب، هذا فعل مضارع مرفوع، يضرب فعل مضارع مرفوع. ما علامة رفعه؟ يضرب، علامة رفعه الضمة. طيب، فعل مضارع منصوب هذا سنحتاج أن ندخل عليه عامل إيش؟ عامل نصب، وهذا لم ندرسه إلى الآن، سيأتينا في باب اسمه أدوات النصب أو نواصب الفعل المضارع، سيأتينا إن شاء الله. لكن احفظوا أداة واحدة فقط، هي عشرة، هي عشرة أدوات. أنا أريد أن تحفظ أداة واحدة فقط، كما أنكم حفظتم من أدوات الجزم إيش؟ ما حفظتم من أدوات الجزم؟ لم. أدوات الجزم 18 أداة، 18 أداة، اعتبروها واحدة، احفظوا واحدة فقط وهي لم، لأن العلم بالتدريج بالتعلم، كما قال مسلم إنما العلم بالتعلم حبة حبة. نواصل الفعل المضارع كم؟ عشرة. لا نريد العشرة، نريد واحدة فقط، واحدة، احفظ واحدة وهي لن، لن لام ونون. طيب أدخل لن على يضرب، ماذا تقول؟ لن يضرب، ماذا حصل اللي يضرب؟ نصب، ما علامة نصبه؟ الفتحة. إذن الفعل المضارع يرفع ولا ما يرفع؟ ينصب ولا ما ينصب؟ ينصب. إذن الفعل المضارع والاسم كلاهما اشتركا في الرفع والنصب. الآن نأتي لكل واحد بما يخصه. الاسم ينفرد بالجر خالص له لوحده، لا ينازعه فيه الفعل المضارع، بمعنى الأسماء هي فقط التي تجر، وأما الأفعال فلا يمكن أن تقبل الجر. لا يوجد في الدنيا فعل مجرور أبدا، لا يوجد في الدنيا فعل مجرور، لا مضارع ولا ماضي ولا أمر. طيب إذا نريد مثالا على اسم مجرور، مررت بزيد. طيب فعل مجرور لا يوجد، قلنا هذا ينفرد به الاسم. نأتي للفعل المضارع الآن ونعطيه الشيء الذي ينفرد به هو، ما هو؟ الجزم. فالجزم خاص بالفعل المضارع، انتبه، الفعل المضارع. ما معنى الفعل المضارع؟ يعني لا يدخل معه إيش؟ الماضي ولا الأمر. إذن هل يوجد فعل ماضي مجزوم؟ يوجد؟ لا. هل يوجد فعل أمر مجزوم؟ لا. هل يوجد فعل مضارع مجزوم؟ نعم. هل يوجد اسم مجزوم؟ لا. واضح مشايخ؟ يعني جعلنا الجزم، يعني هذا غاية الإرضاء، أرضينا الفعل المضارع، قلنا له الجزم خاص بك أنت، لا أحد ينازعك فيه، لا الأسماء ولا إخوانك. من هم إخوانه؟ الفعل الأمر وفعل الماضي، لا يستطيعون أن ينازعونه في ذلك. طيب ما مثال فعل مضارع مجزوم؟ لم يلد. لم يلد، أين عامل الجزم؟ لم. أين العامل؟ أين الذي تأثر بالعامل؟ يلد. تقول يلد فعل مضارع مجزوم بلم، لأن لم هو الذي جزمه، وعلامة جزمه السكون. وفي هذا يقول الناظم والاسم قد خصص بالخفض، خاص، خاص به، كما قد خصص الفعل، أي فعل يقصد؟ إذا نكتب عنده المضارع، كما قد خصص الفعل بجزم. فعلم، أي فعلم هذا الحكم وهو حشو، قوله فعلم حشو، والألف هذه تسمى بألف الإطلاق، الأصل أن يقول فعلم، كما قال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله. فقوله لماذا قال فعلم جاء بالألف؟ هذه الألف تسمى عند العلماء، عند علماء العروض والقوافي، تسمى بألف الإطلاق، وهي تأتي في الشعر، تأتي في الشعر. ثم قال باب علامات الرفع، باب علامات الرفع. إذن نلخص الباب الذي درسناه، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه، وهو لفظي وتقديري، لفظا أو تقديرا. وأقسامه كم؟ أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. يشترك الاسم والفعل المضارع في شيئين وهما الرفع والنصب، وينفرد الاسم بالجر، وينفرد الفعل بالجزم. طيب ما معنى هذا؟ ما الفائدة من هذا الكلام الذي درسناه؟ فائدته أنك حين تعرب لا يمكن أن تقول عن فعل فعل مضارع مجرور، هذا لا يمكن أن تأتي على لسانك، لأنك مباشرة تتذكر أن الجر لا يدخل في الأفعال. وأنك حين تعرب الأسماء لا يأتي على لسانك أنك تقول، إذا قلت لك أعرب هذا الاسم تقول اسم مجزوم، لا يمكن، هذا لا يمكن أن يحصل أبدا. هذه فائدة هذه القواعد. ثم قال باب علامات الرفع. لما قسم الإعراب إلى أربعة أقسام: رفع ونصب وجر وجزم، بدأ الآن بالتفصيل، فسيذكر لك كيف تعرف أن هذه الكلمة مرفوعة، فوضع له علامات، هناك علامات تدل على أن هذه الكلمة مرفوعة. طبعا كلكم تعرفون أن العلامة الأصلية للرفع ما هي؟ الضمة. إذا انتهى من علامات الرفع سينتقل إلى علامات النصب، وانتهى من النصب سينتقل إلى إيش؟ الجر. وإذا انتهى من الجر سينتقل إلى الجزم، وهكذا. ثم اعلم أن كل باب له علامة أصلية وعلامة فرعية. فنحن نعرف أن العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، لكن هل معنى هذا أنه لا توجد علامة أخرى غير الضمة؟ لا، توجد، توجد، لكن أنت اشتهرت عندك الضمة. لماذا اشتهرت عندك الضمة؟ لأن هي الأم وهي الأساس وهي العلامة الأصلية، ولكن هناك علامات فرعية تنوب عن الضمة حين تغيب، وهي كم؟ ثلاثة. قال الناظم: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. ضم هذا واحد، وواو هذا الثاني، وألف هذا الثالث، والنون هذا الرابع، أربع علامات. العلامة الأصلية منها واحدة وهي ما هي؟ الضم، لذلك بدأ بها. والعلامات الثلاث الباقية وهي الواو والألف والنون، هذه العلامة الثلاث ماذا نسميها؟ علامات فرعية. ما معنى علامات فرعية؟ يعني تأتي حين تغيب من؟ الأصلية وهي الضمة. إذا الأصل أن الرفع يكون بالضمة، إذا غابت الضمة تأتي هذه الأشياء تنوب عنها. وكل علامة من هذه العلامات لها مواضع، يعني بمعنى إيش؟ ليس على مزاجي مرة أرفع الكلمة بالضمة ومرة أرفعها بالواو ومرة أرفع، ليس على المزاج هو، وإنما قواعد. فهناك كلمات ترفع بالضمة، وهناك أشياء ترفع بالواو، هناك أشياء ترفع بالألف، وهناك أشياء ترفع بالنون. جمعها لك الناظم في هذا الباب، جمعها لك الناظم في هذا الباب. قال: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. بها أي بإيش؟ فقط بالضم، أي بتلك العلامات. أحسنت، أي بالعلامات الأربع المذكورة سابقا تكون علامة الرفع بهذه العلامات الأربع: الضم والواو والألف والنون. هذه لابد أن تحفظ، لأنها لا تحتاج إلى فهم وإنما تحفظ. ثم الآن بدأ يبين لك متى تكون الضمة علامة للرفع، فبدأ بالضمة ونرقم هذه المواضع. قال: فارفع بضم مفرد الأسماء، هذا واحد، مفرد الأسماء يعني الأسماء المفردة، هذا ضعوا عليه رقم واحد. ننتقل البيت الذي بعده، لأننا نحن نريد فقط أن نرقم ثم سنعود. البيت الذي بعده: وارفع به الجمع المكسر، هذا رقم اثنين، جمع التكسير. الثالث: وما جمع من مؤنث فسلم، ايش يقصد؟ جمع المؤنث السالم، هذا رقم ثلاثة. وماذا يقصد بالجمع المكسر؟ جمع التكسير، يقصد جمع التكسير. طيب هذا كم الآن؟ ثلاثة. الرابع والأخير: كذا المضارع، هذا رقم أربعة. إذن كم شيئا عندنا في النحو يرفع بالضمة؟ أربعة أشياء. لا تستطيع أن تخترع شيئا خامسا، تحفظ هذه الأشياء الأربعة ثم تقيس عليها. الشيء الأول الذي يرفع في اللغة العربية بالضمة هو إيش؟ الأسماء المفردة، كما قال الناظم: فارفع بضم مفرد الأسماء. مفرد الأسماء يعني الأسماء المفردة. ما معنى الاسم المفرد؟ اسم مفرد يعني ما يدل على كم؟ واحد. زيد، زيد مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد. إذن قاعدة: الاسم المفرد يرفع بالضمة. سهل هذه؟ الاسم المفرد كيف يرفع؟ بالضمة، لا يمكن أن يرفع بشيء آخر، يرفع بالضمة فقط. مثاله: جاء زيد، جاء زيد، جاء زيد، هذا تستطيع أن تطبق عليه قواعد كثيرة، سبحان الله. نعم، جاء زيد، فنقول جاء فعل، جاء متى جاء؟ ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ إذن جاء فعل ماضي. وزيد من الذي جاء؟ زيد، إذن زيد نعربه فاعلا، فنقول جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا هو الشاهد. طيب، ومثاله في القرآن الكريم أكثر من أن يحصر، أكثر من أن يحصر. قال الله، قال الله، كم آية فيها قال الله؟ كثير جدا. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، آيات كثيرة جدا. طيب قال الله، قال كيف نعربها؟ فعل ماضي، الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من العامل الذي رفعه؟ قال، أحسنت، فتأثر لفظ الجلالة بالعامل الذي قبله قال فأصبح مرفوعا. ما علامة رفعه؟ الضمة. هل هو معرب لفظي أم تقديري؟ لفظي، لأني قلت الله نطقت بالضمة. نعم، إذن هو معرب وليس مبنيا لأنه تغير آخره. طيب، مثل الناظم على المفرد، اسم المفرد المرفوع بقوله كجاء زيد صاحب العلاء، هذا مثال جاء زيد، حتى الناظم يمثل بنفس المثال. جاء زيد صاحب العلاء، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع على رفع الضمة، صاحب يعني صديق، صديق العلاء، العلاء أيضا اسم رجل، العلاء اسم رجل، وصاحب أيضا مرفوع وهو اسم مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والعلاء مضاف إليه. سنعرف إن شاء الله الإعراب في الأبواب القادمة إن شاء الله. الشاهد إذن في كلمتين، الكلمة الأولى زيد فهو اسم مفرد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صاحب اسم مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، ثم قال الموضع الثاني من المواضع التي نرفع فيها الكلمة بالضمة جمع التكسير، قال وارفع به الجمع المكسر. الجمع المكسر يعني جمع التكسير، جمع التكسير، سنعرف ما معنى جمع التكسير وسنعرف أمثلته. أولا، رجل مفرد ولا جمع؟ مفرد. اجمع رجل، رجال. طيب، ضع كلمة رجال في حالة الرافع، جاء الرجال، جاء الرجال، فتقول الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، لماذا رفع بالضمة؟ لأن القاعدة تقول كل جمع تكسير فهو مرفوع بإيش؟ مرفوع بالضمة. إذن القاعدة الأولى، الأسماء المفردة كلها ترفع بالضمة. القاعدة الثانية، جموع التكسير كلها ترفع بالضمة. طيب، ما هو جمع التكسير؟ أو ما أمثلة جمع التكسير؟ أمثلته رجل، رجال، قلم، أقلام، كتاب، كتب، درس، دروس، ورقة، أوراق، رسول، رسل، قمر، أقمار، وعليه فقس. هذه الأسد، أسود. هذه الجموع تسمى عند العلماء بجمع التكسير. طيب، لماذا سمي بجمع التكسير؟ لأنه حصل فيه تكسير. ما معنى التكسير؟ التغيير. ألم تتغير كلمة رجل حين جمعناها على رجال؟ لاحظ، را جو ثم لام. الكلمة قبل أن تجمع كانت را جل، ماذا على الراء؟ فتحة. طب اجمع، ري جال، حين جمعتها ماذا أصبحت الراء؟ عليها كسرة. إذا تغير ألم يتغير؟ هذا التغيير يسمى تكسير. واضح؟ التغيير هو التكسير. جمع التكسير يعني جمع التغيير، يعني الجمع الذي حصل فيه تغيير أو تكسير. نعم نعم، ليس الشرط أن يكون التغيير في أوله، قد يكون التغيير في أوله وقد يكون التغيير في وسطه. طيب رجل، رجال، الجيم قبل أن تجمع ماذا كان عليها؟ ضمة، وحين جمعت رجال أصبحت عليها فتحة. إذن جمع التكسير يا مشايخ هو الذي حين جمع حصل فيه تغيير، حصل فيه تكسر، ثم أدخلنا الألف في الوسط فصارت رجال. لكن اجمع مسلم، مسلمون، هل تغيرت الميم؟ تغيرت؟ لا. السين؟ لا. اللام؟ لا. مسلمون حتى الميم لم تتغير. اللهم أضفنا في الأخير إيش؟ واو ونون. واضح؟ إذن جمع المذكر لماذا سمي بجمع؟ هو يسمى بجمع المذكر الإيش؟ السالم، سلم من إيش؟ من التكسير. عرفنا الآن لماذا سمي بجمع مذكر سالم، لأنه سلم من التكسير. أحد الأخوة يقول درست الابتدائية والإعدادية والثانوية وتخرجت من الثانوية وأنا لا أعرف لماذا سمي بجمع مذكر السالم. سلم من إيش؟ لا أعرف. سلم من الأمراض، سلم من الآفات، ما الذي سلم منه؟ لا أعرف. جمع المؤنث السالم لماذا سمي بالسالم؟ لا أعرف. يعني هو سمي بجمع مذكر السالم لأنه سلم من أن يحصل في صلبه أو في أوله أو في وسطه أو في آخره أي تغيير أو تكسير. جمع المؤنث، عندنا جمع مؤنث الإيش؟ السالم. لماذا سمي بالسالم؟ لأنه سلم من التغيير. هند، اجمع هند. هندات، هندات، هل تغير شيء في كلمة هند؟ لم يتغير شيء، أضفنا ألف وتاء فقط. فاطمة، فاطمات، زينب، زينبات، وهكذا. مسلمة، مسلمات، التاء هذه زائدة، نقصد التغيير الذي يحصل في أصل الكلمين. طيب إذن كم نوعا أصبح عندنا للجموع؟ أصبحت الجموع كم؟ ثلاثة، جمع تكسير وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، هذه أشهر الجموع الثلاثة. جمع التكسير مثل رجل، رجال. جمع المؤنث، جمع المذكر السالم مسلم، مسلمون. وجمع المؤنث السالم مسلمة، مسلمات. إذن تلاحظ أن جمع المؤنث السالم دائما يختم بإيش؟ ألف وتاء. وجمع المذكر السالم دائما يختم بواو ونون أو ياء ونون. مسلمون، مسلمين، كافرون، كافرين، متقون، متقين، صالحون، صالحين، هذا جمع مذكر سالم. وما سوى هذين الاثنين فهو جمع ماذا؟ تكسير. رجل، رجال، قلم، أقلام، كتاب، كتب، رسول، رسل، قمر، أقمار، شمس، شموس، درس، دروس، وهكذا وهكذا. و نعم، هذا من يعني من سعة اللغة العربية وتفننها، أنها ليس مثل بعض اللغات. بعض اللغات الجمع عندهم شكل واحد فقط، لكن في اللغة العربية الجمع على أشكال، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير، وهناك اسم الجمع، يعني أنواع، أنواع وأشكال. قال إذن وارفع به الجمع المكسر. إذن تقول جاء الرجال، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن قاعدة، جمع كل جموع التكسير ترفع بالضمة. مثاله في القرآن، قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالودو والآصال، رجال، رجال مرفوع علامة رفعه ماذا؟ لماذا؟ لم جمع تكسير، جمع تكسير يرفع بالضمة. طيب الثالث، وما جمع من مؤنث فسلم، أي سلم من التكسير. والألف هذه نسميها ماذا؟ ألف قلناها الآن، ألف الإطلاق، تسمى بألف الإطلاق. الأصل أن يقول وما جمع من مؤنث فسلم، لكن ماذا قال سلم؟ لأنه مضطر للقافية، لأنه في الشطر الذي قبله ماذا قال؟ وما، فيريد أن يأتي بميم بعدها ألف. هذه أمور يعني متعلقة بالشعر. طيب، جمع المؤنث السالم يا جماعة يرفع بالضمة، تقول جاءت من؟ جاءت جمع مؤنث سالم، جاءت الطالبات، جاءت الطالبات، جاءت المسلمات، جاءت الصالحات. كيف تعرف الصالحات؟ من التي جاءت أو من التي جئنا؟ الصالحات. فتقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن قاعدة، جمع المؤنث السالم يرفع به بالضمة. وأما في القرآن الكريم فآيات كثيرة، كقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب. الصالحات قانتات حافظات، هذه الكلمات الثلاثة كلها جموع مؤنثة سالمة، وكلها رفعت بماذا؟ بالضمة. نختم بالأخير، قال كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به. كذا المضارع أي كذلك من الأشياء التي ترفع بالضمة الفعل المضارع. أي فعل مضارع؟ قال الذي لم يتصل شيء به، يعني ليس كل فعل مضارع يرفع بالضمة، لا، وإنما نوع من أنواع الفعل المضارع، وهو الفعل المضارع الأصلي الطبيعي. ما الفعل المضارع من ضرب؟ يضرب، درس، يدرس. هذا الفعل المضارع الذي أنتم الآن نطقتم به هذا يرفع بالضمة. طيب ما قاعدته؟ قاعدته تقول كل فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، يعني لم يدخل عليه شيء، فهذا ترفعه بالضمة. يعني ضرب يضرب، درس يدرس، كتب يكتب. هل دخل على يكتب في آخره؟ ما آخره يكتب؟ ما الحرف الأخير؟ الباء. ودرس يدرس ما الحرف الأخير؟ السين. هل السين والباء الآن دخل عليها شيء؟ ولا شيء، صح ولا؟ طبعا قد يقول قائل وما الشيء الذي قد يدخل عليها؟ هناك أشياء كثيرة قد تدخل عليها، قد تدخل واو ونون فتصبح الكلمة يدرسون، قد تدخل ألف ونون فتصبح الكلمة يدرسان. المهم هناك أشياء كثيرة تدخل عليه، لا تهمون الآن. المهم احفظ هذه القاعدة، أن الفعل المضارع إذا كان طبيعيا هكذا لم يدخل عليه أي شيء إطلاقا، فاعلم أنه يرفع بالضمة. فتقول في المضارع من درس يدرس، زيد يدرس. كيف نعرف يدرس؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. يجلس فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وهكذا. إذن قاعدة، كل فعل مضارع يرفع بالضمة، صح؟ خطأ. خطأ، نعم أحسن، القاعدة خطأ، القاعدة أحسن. كل فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء فهو يرفع به بالضمة. مثاله يضرب، يضرب. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة جدا. مثل ماذا؟ يوم يعض، يعض، يعض فعل مضارع مرفوع على رفعه الضمة. يوم يقول، يقول فعل مضارع مرفوع على رفعه الضمة. وآيات كثيرة جدا. وبهذا نكون قد أخذنا العلامة الرئيسية الأولى من علامات الرفع وهي الضمة، وعرفنا أن لها أربعة مواضع، وانتهينا بحمد الله من الضمة. وفي الدرس القادم سنتكلم عن الواو وعن الألف وعن النون، ونختم به إن شاء الله علامات الرفع، وننتقل إلى علامات النصب. إذن نلخص درس اليوم. درس اليوم أخذنا تعريف الإعراب، وهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قد يكون تقديريا قد يكون لفظيا، لفظي مثل زيد والتقديري مثل فتى. ثم قسمنا الإعراب إلى أربعة أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم. وبينا أن الأسماء والفعل المضارع يشترك في الرفع والنصب، ثم ينفرد الاسم بالجر وينفرد الفعل المضارع بالجزم، وانتهى باب الإعراب. واحفظ هذه الأبيات لأنها مهمة جدا. ثم انتقلنا إلى تفصيل أقسام الإعراب، فبدأنا بالرفع، وعرفنا أن الرفع له كم علامة؟ أربع علامات. ما هي العلامة الأصلية؟ الضمة. وكم علامة فرعية؟ ثلاثة: ألف وواو ونون. ودرسنا فقط اليوم الضمة، ولها كم موضع؟ أربعة أشياء هي التي ترفع بالضمة: الاسم ال كجاء زيد، والثاني جمع التكسير كجاء الرجال، الثالث جمع مؤنث سالم كجاءت المسلمات، الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصف بآخر شيء كيضربوا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.